ها يا فوقية، عديت الفلوس. ايه ده يا رشاد، الفلوس ناقصة 5 جنيه. دول حساب البوفيه بتاع الشغل. 5 جنيه ده حالهم شاي وقهوة يا رشاد. ايه يا فوقية، كتير على موظف زي يشرب له كوباية شاي في شغله؟ يا راجل بصلي شوية انا وعيالك. اكتر من كده، ده البنطلون نسل عليا ومش عارف اجيب غيره. ادينا في الهم زينا زيك واكتر. طب دلول ابويا صعب عليه العيال وجاب لهم هدمتين، ما كانوش لقوا حاجة يلبسوها. ادي اللي انا كنت خايف منه، محدش طلب منه يجيب لهم حاجة. اطمن، اهي مرة وعدت. ياك هو بس يكفي على طلبات شكر اخويا. اهو شكر اخوك ده بقى عامل زيك، ما بيرحمش ابدا، مش قادر يقدر ان ابوه يا دوبك بيع في وكالة اكسسوار عربيات قديمة، كبر في السن ومحتاج للمساعدة. وما يدلعش ليه؟ ما هو الحيلة الولد مش البنت اللي خلفها وسابها للهم. والله انت متجوزاني على كده وكنت عارفة كل ظروف، يا ريتك قلت لا وريح. ايه وغلاوتك، لكن تقول ايه بقى؟ فأب شايف ان البنت اللي اتجوزه بس، لو كان سابني كمل تعليمي كنت هتتجوزي امبراطور مش كده؟ فلقتيني. لا يا اخوي، بعد الشر عليك من الفلقة. بس قبل ما تنزل على الشغل بقى، خد مفتاح الشقة معاه. ايه تكونيش ناوية تغضبي؟ ما انا عملتها كتير ورجعوني ليك تاني. انا رايحة لأمي النهاردة نتيجة الثانوية. ايوه صحيح، ربنا ياخد بيد شكر اخوك السنة دي. احسن ده لو عملها ابوك هيزعل قوي. يزعل بس، ده كان يروح فيها. هو شكري عنده شوية؟ ده الحيلة اللي لا قبله ولا بعده. يا جمعة، انت يا جمعة، الواد ده راح فين يا اخوي؟ عاوز حاجة يا حاج؟ الواد جمعة قلت له دخل الصواميل دي في المخزن فص ملح ودان. انا اصلي بعت مشوار زمان جاي حالا. طب مش يقول لي؟ الله، مالك يا مصطفى، شكلك النهاردة مش عاجبني. في حاجة؟ لا لا لا ما فيش حاجة. ازاي بقى؟ هو انا تايه عنك؟ ده انت معايا بقالك فوق 30 سنة، اتكلم مالك؟ تكونش خايف من النتيجة بتاعت الواد ابنك؟ دي تالت سنة يا حاج في الثانوية العامة. وافرض ان شاء الله حينجح ويخيب ظنك. دنيا عجيبة بصحيح، ناس عاوز اولادها تنجح وتنشي في العلام، وناس مش عاوزينهم يتعلموا. يا حاج علوان، هو انت مثلا اهو هتموت نفسك عشان ابنك يتعلم وياخد الثانوية العامة، وانا يوم المنى عندي يوم ما حسين ابني يسيب الحقوق ويقف جنبي معايا هنا في الوكالة. مش بقولك دنيا عجيبة؟ ايوه بس الاعلام حلو يا حاج. طب ده انا نفسي اغمض عيني وافتحها الاقي شكري ابني مع حسين ابنك في كلية واحدة. واخرتها حتة موظف ينام ويصحى يحلم باول الشهر والكم ملتوش اللي هيقبض. امال احنا كنا بنشقى الشقه ده كله ليه؟ مش عشان نوصلهم لمراكز كويسه؟ الكلام ده يا مصطفى يا اخويا كان زمان، ايام تراب الوظيفه الميري. النهارده معاك قرش تساوي قرش، ما معاكش. ايوه يا حاج، بس الواد جمعه اهو. تعال يا جمعه. ايه يا جمعه؟ طمني يا ابني، شفتها؟ كان نفسي اقول لك مبروك يا عم مصطفى، لكن بس ما كملش. ادي اللي انا كنت خايف منه. الله الله، جرى يا مصطفى، ما تمسك نفسك يا راجل. امال مش كده؟ وبعدين ياما ابويا اتاخر قوي ورشاد زمان راجع من الشغل. الله، انت ما قلتلوش انك جايه يا فوقية؟ اقول له ده كان يطيل عيشتي. ليه يا بنتي؟ هو انت جايه بيت حد غريب؟ اخسى عليك يا رشاد، وانا اللي بقول عليك طيب وغلبان. معلش يا فوقية، استحملي يا بنتي عشان خاطر عيالك. اديني مستحمله وساكته ياما، قال مش كفايه الفقر اللي معيشني فيها انا والعيال؟ لا، وقمار اقول فيكوا ايه انت يا ابويا ياما؟ انت السبب في ده كله. ده نصيب يا بنتي، كنت هتروحي منه فين وكنت كده عيالك دول ازاي؟ هو النصيب كان قال لكم تخرجوني من المدرسه وتجوزوني الراجل ما بطقهوش؟ الحق علينا، كنا عاوزين نفرح بيك ونصورك زي كل البنات. قصدك تتخلصوا مني عشان تفضل سي شكري؟ الحيله من عين ابويا، ابويا اللي عنده ما حسسني انه بيحبني. انت ناسي لما كان يقعد يتكلم معايا وانا صغيره ويقول لي يعني ما كنتش جيتي ولد يا فوقيه وريحتي بالي؟ يخيبك، كل الرجاله كده يحبوا الاولاد، لكن ده مش معناته انه مش بيحبك. ادعي بس انت لاخوك انه ينجح احسن، انا حاطه ايدي على قلبه وخايفه من ابوه. وانت ذنبك ايه؟ هو يعني انت كنت هتذاكري له يعني؟ ما انا فاهم ابوك انه كان بيذاكر وموت نفسه في المذاكره. هو ما كانش بيذاكر؟ عيب على المدرسين اللي كانوا داخلين خارجين. ولا كان بيمسك كتاب وحياتك ليل ونهار داير مع اصحابه؟ اقول لك ايه ربنا يستر. ان شاء الله ربنا حيستر زي كل سنة، والمسألة هتعدي يا شكر يا صاحبي. ازاي بس يا فواز ازاي؟ اذا كنت بقولك ان مصمم يطلعني ولا نابليون بونابرت. وعندك التنسة احنا بنصها من شهر النجار ونصلحهم. ما هو كل سنة يا شكر يا صاحبي، كان بيبقى مكبر الحكاية قوي وفي الاخر ينزل على ما فيش. بصراحة بقى المشكلة دي مشكلة ابوك مش مشكلتك انت. ازاي؟ هو اللي مش عاوز يفهم يا صاحبي. هو احنا وش نجاح يا جدع؟ احنا بتوع سكة تانية خالص، احنا بتوع سكة الفرفشة والنعناشة والمزاج العالي قوي اللي اعلى من كوبري مهمشة. والنبي انت رايق فواز. وما روقش ليه يا صاحبي؟ مش ده اللي كنا عاوزينه او حصل؟ احنا يا صاحبي على رأي العيال المثقفين النهاردة بالنسبة لنا يوم تاريخي. النهاردة اول خطوة على السلم. سلم ايه؟ بقولك ايه؟ خليك انت في السلم بتاعك وخلينا انا يا عم في بير السلم. ما تهونش علي يا صاحبي، انا لا عشت ولا كنت يوم ما بصلك من فوق، ده عهد نسقط سوا وننجح برضو سوا. اوه فكرتني بالنجاح والسقوط ليه تاني؟ منك لله. ما تخافش عن السهوم لك. قوم بينا بقى. ها؟ على فين؟ عن السهوم لك الله، وعن السيك كمان روحك. وبعدين يا مصطفى يا اخوي، هتفضل قاعد كده ايدك على خدك وشايل هموم الدنيا؟ كان نفسي افرح وقتها بيا بهية زي كل الناس اللي بيتباهوا بولادهم. اديك عملت اللي عليك واكتر. هو انت كنت قصرت معاه في حاجة؟ عمري وكله على ايدك، مفيش مرة خليته نفسه في حاجة سواء معايا او ما معايش. كنت بقول لنفسي ده العكاز اللي حسند عليه لما اكبر. فاكرة يا بهية لما اتولد؟ وده يوم يتنسي يا مصطفى؟ الحارة كلها كانت ملبس، خليت الكهربائية يكتبوا اسمه من الأنوار على باب الحارة، العوالم قعدوا يرقصوا ويغنوا للصبح. يوميها الناس قالت الراجل اتجنن، إيش حال ما كانش مخلف وعنده بنت؟ سبتهم يقولوا اللي يقولوه، المهم إن ربنا رضى عني واداني الولد اللي هيشيلني يوم محتاج للشيل. شكري يا ابني شكري، الولد اللي صوته قطم وسطي. هي فوقي كلمتيهم؟ اتصلت بيهم في نمرة الجيران اللي فوقيهم وردت على يمي. وايه الاخبار طمنين؟ انا كان قلبي حاسس ادي اخر دلعهم فيه. لا حول ولا قوة الا بالله. طب وهم عاملين ايه دلوقتي؟ امه بتقول ابوها تعبان قوي. طبعا ان ما كانش يزعل على شكر يزعل على مين؟ مش ده تبع البرومبا اللي كان شايله من على الارض شيء؟ اعوذ بالله، انت شمتلة فيهم يا فوقية. انا وانعشمت فيهم ليه؟ اذا كنت بقول لك انا كنت عارفة انه حيسقط. هو كان بيذاكر ولا حتى النجاح كان على باله؟ تقومي تقولي كده؟ اه انت كده يا رشاد دايما ما تكلي على الواحدة. يا راجل انت جوزي، ان ما كنتش اخد ودي معاك بحريتي اتكلم مع مين؟ طيب ولوين على ايه؟ هيعيد الثانويه العامه؟ لا ايه ده؟ لا ده ايه؟ هي فلوسه بس على الفاضي؟ كفايه لحد كده، لو كان عادي يفلح كان فلح من بدري. انت وصلت يا فالح. اما مستعجل كده ليه؟ ما كنت تبات مع الصياع اللي كنت معاهم، مش كفاية اللي حصل؟ كمان رجع نص الليل. انت كنت فين يا واد؟ كنت فين طول النهار؟ ابدا يا اما، صحابي لقوني متضايق بعد ما شفت النتيجة، حبوا يفرفشوني شوية. يا سلام، وفرفشت يا اخويا؟ طبعا، وانت يهمك ايه؟ أوه. الضرور ده علي انا وابوك اللي كان حيروح فيها. ايه ده؟ ايه يا واد؟ انت شارب ايه؟ مفيش يا اما، هشرب ايه يعني بس؟ الله، امال الريحه اللي طالعه من بوقك دي ايه؟ يا خرابي يا لهوي يا لهوي، لو ابوك صحى دلوقتي ولقاك كده اعمل ايه بس يا ربي اعمل ايه؟ طب ادخل ادخل ادخل، نام، نمت عليك حيطه، والصبح انا ليا كلام تاني معاك. ولا حاجه، مفيش غير انه ينزل الشغل معايا للوكاله. انت هتروح الشغل برضه؟ ايه في حاجه؟ كنت بقول انك انت تعبان وكنت تقعد في البيت ترتاح لك يومين. هو في راحه في البيت ده؟ ما هي انت ناسي اني مديون للحاجه الوان بالفلوس اللي كان لفند بياخد بيها دروس. هو لسه نايم طبعا. ورا ايه؟ لا شغله ولا مشغله، تلاقي رجع وش الصبح. ابدا ابدا يا مصطفى، ما تظلموش الودي، حبت عيني رجع مغموم واتمعيته على خده. بيني وبينك انا لما لقيته كده خفت، خفت يكتم في نفسه ويحصل حاجة واحنا اللي هنقعد بهم. قعدت هديه والاخر قلت له قوم نام وان شاء الله ربنا هيفرجها. افرجها؟ هو ده هيجي من وراء فرج؟ لما يشيلنا مصيبة الكحلي ابعتيه على الوكالة، ولو اني مش قادر ابص في وشه. حاضر يا اخويا حاضر، هدخل اصحيه وابعته وراك على طول. انت بتقول ايه يا مصطفى؟ مش عيب انا اتضايق من ابنك يجي يقف معانا في الوكالة؟ تبقى انت بعد العمر اللي اشتغلته عندي ده كله لسه ما عرفتنيش. طب اسمع يا جمعة، يا واد يا جمعة. ايوه حد. الاستاذ شكري ابن عمك مصطفى هيجي من النهاردة يقف معانا في الوكالة، تخليك طوع امره، يعني اللي يقوله هو اللي يمشي، كلمته هي كلمتي بالظبط، فاهم؟ ماشي يا حد. ايه رأيك بقى يا سي مصطفى؟ وحمسكوا حسابات الوكالة كمان، مبسوط؟ تعيش تعيش يا حاج الواد. والله ما عارف اقول لك ايه. ما تقولش حاجة يا راجل، وان كنت عاوز تقول تبقى تدعيله وترضى عنه عشان ربنا يكرمه ويبقى مفيش حد زيه. يلا يلا توكل على الله، شوف الزبون ده عاوز ايه. ربنا ما يحرمناش من عطفك يا حاج. يا راجل توكل على الله وقول يا رب. ألف حمد وشكر لك يا رب، هم ونشل من على قلبي يا فوقية يا بنتي. مفيش حاجة في الدنيا تخلي بالك يبقى رايق قد ما تشوفي ضناك كويس قدام عينيك. وبقاله كتير بيشتغل في الوكالة مع أبويا؟ أتيله يجي أسبوعين والحاج علوان حيشيله شيل من الأرض. أما ليه؟ أصله نافعه وهو اللي بقى ممشيله الوكالة. ده حتى أبوك بيقول إن الحاج ما بقاش بيجي الوكالة زي الأول. على كده بقى الحاج علوان بيرضيه؟ بيديله اللي هو طلبه وزيادة. اسكت اسكت لما ضحكك. ديك النهار دخل عليا بخمس اكياس فاكهة، بقى ياخد من كل كيس ويحط لي في بق انا وابوك. بقيت ميت على نفسي من الضحك انا وابوك، وابوك بقى يبص لي ويضحك. طب كان افتكر اخته وعيالها بكيس من الاكياس دي؟ يجيب لك يا اختي الله وماله. امال ايه، هو انت لكوا غير بعض؟ طبعا طبعا يا جدع، وانا اقدر استغنى عنك؟ انا لقيتك اختفيت، فضلت اسال واتطقص لغايه ما رجلي حدفتني على هنا. لكن قول لي ايه ده، ايه ده كله، كل دي وكاله؟ اهي كل الوكاله اللي انت شايفها قدامك دي، يبقى اخوك شكري اللي قاعد قدامك ده هو اللي مسؤول عنها، بضاعتها، عمالها، حساباتها، كل ده. في جيب اخوك الصغير. ده انت طلعت واد نمره بقى. لكن قول لي انت عامل ايه مع الجدع اللي قاعد لك هناك ده زي قرد قطع ومش عاوز ينزل عينه من علينا؟ جمعه لا لا لا، ده ايدك منه والارض. ده هنا بقى عشان يدوبك ودي وهات، غير كده بقى ملوش دعوه بحاجه. طب وصاحب المال؟ مريح على الاخر يا فواز يا اخويا، من ساعه ما مسكت الوكاله وهو بقى يجي يوم وعشرة لا، ولزمه ايه ما دام الشغل ماشي والاشياء معدن. طمنتني طمنتني، الله يطمنك. ما انت صاحبي، وحق الصاحب على الصاحب انه يطمن عليه. طيب ومزاج الصاحب يا سي فواز؟ نهننه ونهشكه ونقدم له صوابعنا العشرة واجب. بس بس ايه ده هيبسبس لي المايه اليومين دول ناشفه قوي يا صاحبي. خلاص نسقيها ونرويها ونخلي احلى ميه تجري فيها. احبك واحب الوكاله وكل اللي بيشتغل فيها. يا فوقيه فوقيه يا اختي، انت بتعملي ايه عني؟ ايوه ياما. انت يا بنتي مش هتبطلي الخصله بتاعتك دي؟ كل ما تيجي تقعدي تفتشي كده. افتحي الباب. فوقيه انت هنا؟ ازيك وازاي عيالك وازاي جوزك؟ كويسين الحمد لله. ازيك انت يابا؟ نحمده يا بنتي. اهلا اهلا يا مصطفى. اما قوم انا بقى سخن لكم الغدا. هو شكري عامل ايه في الشغل ياب؟ سيبك من شكري دلوقتي وخلينا فيكي انت. خير ياب؟ في حاجه؟ رشاد جوزك كان عندي في الوكاله من يومين ثلاثه وبيشتكي منك. كمان رايح يشتكي؟ مش كفايه اني شاربه المر وكاتمه في قلبي وساكته؟ المفروض الست تعيش حسب طاقه جوزها، يجيب لك منين يعني؟ يروح يسرق؟ انا ما قلتش كده، لكن انا كمان من حق ان اعيش كويس انا وعيالي يابا. اسمعي فوقيه، اللي انا اعرفه ان رشاد بيديكي مرتبه كله، راجل دغري بتاع بيته وبلاش افتره بقى. انا مفتريه يابا؟ كل اللي مستحملاه وشايفاه ده برضه مفتريه؟ معلش اقعدي بالعافيه. ايه مش هتغدي معانا؟ تعالي يا بنت هنا. معلش اصل سايبه العيال لوحدهم يابا. الله يكون في عونك يا رشاد. انت بتقول يا واد؟ معقول انت متاكد من الكلام ده يا واد يا جمعه؟ طبعا يا حاج علوان، ولا ما كنتش اجيلك البيت في ساعه زي دي واقول لك. وانت عرفت ازاي؟ بيني وبينك يا حاج، انا لما شفت الجدع اللي بيجي له ده اللي اسمه فواز، الفار لعب في عبي. الجدع ده اصلي شكله كده حلنجي وعامل زي بتوع التلات ورقات. وبعدين قلت اقول لك، وبعدين قلت لا، لازم اشوف بعيني واتاكد. جاله مره واتنين وتلاته، وكانوا في كل مره يقعدوا يتوشوشوا في المكتب بتاع الوكاله. وتاكدت النهارده قبل ما اجيلك لقيتهم قاعدين في المكتب بيتوشوشوا، وفضل يزن على ودانه لغايه ما فتح الخزنه وجاب 1000 جنيه. وانت ما قفشتهمش ليه يا فالح؟ خفت يا حاج، مفيش غير انا وهم في الوكاله، يمسكوني يضربوني وكاله كبيره. طب مين هيسمعني ولا هيغيطني ساعتها؟ عندك حق، خير ما عملت انك جيت تبلغني. بقى هو ده اخره المعروف يا شكري. هي دي السهره يا سي فواز؟ تمشيه على النيل وازقاز الترمس؟ يعني هو كان بايده يا جدع؟ ما كل شيء كان على يدك. البوليس طبع الشقه اللي كنا هنسهر فيها زي القضاء المستعجل، وضيع علينا احلى سهرات العمر. طب وبعدين هنفضل ماشيين كده؟ يعني ايه هنقضي السهره قرديحي؟ ولا يخلصني برضه، من امتى كنت بخلى بيك يا صاحبي؟ بعدين واحنا شويه يا جدع، احنا معانا 1000 جنيه بحالهم، غير اللي انت محوشه في جيوبك من ورايا من عمليات السطو السابقه على الحاج علوان. قول لي الاول، يعني في امل ما نرجعش مكسورين الخاطر؟ ما تقلقش، الامل على بعد 100 خطوه بالظبط. هنا على الكورنيش؟ حالا هتشوفه بعينيك. والمكان ده امان؟ يعني انت عارفه؟ عز المعرفه. ده انا ياما قضيت فيه ليالي لما كان جوز امي بيطردني. هي فزوره يا فواز، ما تقول احنا رايحين فين بالظبط؟ واحنا لسه هنروح يا صاحبي. فخلاص روحنا واللي كان كان. اتفضل انزل يا زعيم. ايه ده؟ قصدك المركب دي؟ وعدينا مع الداوي مدام جد رجلي وغاوي. ناوي ولا مش ناوي؟ ناوي على الاقل احسن من قعده الاهالي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، مين اللي هيخبط علينا الساعه دي؟ مصطفى، مصطفى. ايه مالك؟ مالك في ايه؟ الباب يخبط. يمكن شكر ابنك نسى المفتاح ولا حاجه. لا ده واخده معاه قبل ما ينزل من الصبح. قوم يا اخويا افتح شوف مين. طيب انا قايم اهو. تكونش البنت الاوليه اتخانقت مع جوزها بسبب الكلام اللي سمعته من ابوها؟ طيب انا جاي. اللي بتخبط حاج علوان؟ خير يا حاج؟ في ايه؟ اتفضل. اهلا يا جمعه، اتفضلوا. شكري ابنك فين يا مصطفى؟ شكري؟ لسه ما رجعش يا حاج. خير يا اخويا؟ في ايه؟ اطمن يا حاج، الوكاله جرى فيها حاجه. اطمن يا مصطفى، الوكاله بخير. تعال انا عاوزك في كلمتين. الله، انت مش هتعملي لي قهوه ولا ايه يا ام شكري؟ والله زمان يا ابو الفوز، يعني يا اخويا حرمنا من انسك ورحت وقلت عدولي. ظروف يا معلم زرزور. بعدين انت اصلا غالي علينا قوي، وزيارتك مش بالساهل يا اخويا. طب عدي وقول ازيكوا او اسمنا نشوفك ولا ايه يا سيدنا الافندي؟ مظبوط يا معلم، مظبوط. ازاي يا جدع انت؟ هو احنا برضو بتوع الزيارات الحاب ده يا معلم؟ يعني عايز نعدي عليك اقول لك خلت عندكم وامشي؟ الله يحفظك يا بفوز، طول عمرك ابن نكت. تعيش يا معلم زرزور. ما احنا كمان معذورين يا بفوز، البوليس اليومين دول ما بيونش، والبضاعة بقت نار وكل يوم في العالي. يا ريت كان بإيدنا، واحنا نكره ان الناس تيجي وتنبسط. اهو على الاقل هنشوف ناس حلوة زي الديل. الله يخليك يا معلم، تشكر. طب ايه رأيك في اللي يقول ان البضاعة دي بتتباع في مناطق تانية بنص تمنها اللي بنبيعها بيه؟ الله، وما تجيبش بضاعتك من المناطق دي ليه؟ يا ريت يا ابو الفوز، المناطق دي مناطق متطرفة وتعود سفر والبوليس مفتح. وفين الاماكن دي يا معلم؟ هات ولدك. خد يا معلم. الله، جرى يا معلم زرزور؟ انت خايف مني ولا ايه؟ ما تاخذنيش يا فندي، المثل بيقول حرص ولا تخون. الشغله دي خلت الواحد يخاف من ضله. عن اذنكم اشوف الناس اللي جايه. يا مرحب. ايه رايك يا صاحبي في اللي سمعته ده؟ شغلانه مكسبها 100%. ايه هنشتغل بتوع مخدرات واحنا هنبيع يا جدع؟ يا دوبك مواصلاتيه، نشتري من البلد اللي قال عليها ونيجي نديها. يعني 1000 جنيه في نقلة واحدة يبقوا 2000، وال2000 في النقلة التانية يبقوا 4 صاحبي، وفي ظرف سنة واحدة يبقى مليونيرات. مش بقول لك هطلعك السلم. ها يا صاحبي، قلت ايه؟ ايه في ايه؟ ايه اللي مصحيكوا لغايه دلوقتي؟ في ايه يا اما؟ والله ما انا عارفه يا ابني. مفتاح خزنه الوكاله فين يا شكري؟ مفتاح الخزنه معايا يابا. ليه عايز ايه دلوقتي؟ مش عارف ليه يا شكري. هات المفتاح. هات يا مفتاح اهو. خرج اهو بره، مش عاوز اشوف وشك تاني يا ابن حرامي. انت بتقول ايه يا مصطفى؟ شكري يا شكري، مالك؟ في ايه؟ ايه اللي جابك دلوقتي؟ مصيبه مصيبة يا فواز يا أخويا، مصيبة. أبويا عارف موضوع الفلوس وخد مفتاح الخزنة وطردني من البيت. صاحب الوكالة عارف؟ مش عارف، خايف يبلغ البوليس. دي تبقى مصيبة. والفلوس فين دلوقتي؟ لا لا لا، معايا، أبويا ما جابش سيرتهم. طمنتنا يا صاحبي. إحنا في إيه ولا في إيه يا فواز؟ أنا مش عارف أعمل إيه ولا حتى أروح فين. أنا كان نفسي طبعا أقول لك اتفضل، لكن أنت عارف يا شكري الشقة دي شقة جوز أمي، وأنا هنا غريب مش صاحب بيت. كده؟ وأنا اللي كنت فاكر إني ممكن أتدار عندك. يا ريت يا ريت كان بإيدي يا صاحبي. بس هتنام فين؟ جنبي على ترابيزة السفرة؟ طيب طيب يا فواز يا أخويا، أدخل أنت أحسن يصحوا. وأنت هتروح فين دلوقتي؟ مفيش قدامي غير فوقي أختي. ده أنت عمرك ما رحت لها، وافرض إنها قالت لأبوك إنك عندها. ما تخافش، أنا أعرف إزاي أخليها ما تقولش. خلاص، بس المهم ما تنساش المشوار بتاعنا. آه. ها؟ دي فرصة العمر يا صاحبي، مش عاوزين نضيعها. ما تخافش يا فواز، أدخل أنت دلوقتي، وهتلاقيني في الميعاد زي ما اتفقنا. بهي بهي، اصحي يا بهي. صاحية يا مصطفى، صاحية. هو أنا عيني غفلت طول الليل. ومن سمعك؟ قومي قومي، اعملي لي كوباية شاي، دماغي حطق. بقول ايه يا مصطفى، احنا يا اخويا هنسيب الواد كده برا البيت. عاوزاني اعمل ايه بقى؟ ندور عليه يا اخويا، ده لحمنا يا مصطفى، هنسيبه كده في الشارع. انت بتقولي ايه يا بهي؟ تعالى كده، ولا حاسه بالمصيبه اللي انا فيها؟ حاسه يا اخويا وعارفه، لكن برضه لازم تعذرني. بدون مايه يا مصطفى. تكونيش كنت عاوزاني اخليه في البيت بعد كل اللي عمله؟ ابنك يا بهية خسرني الراجل اللي بشتغل معاه بقالي اكتر من 30 سنة بمنتهى الامانة والشرف. لا، وخارج من عنده بايه؟ بفضيحة. زمان وكالة البارح كلها بتتكلم عنها، ده خير الفلوس اللي خدها ومش عارف حاجبها الراجل ده منين. انسيه انسيه يا بهية، ارمي طوبته زي ما انا رميت طوبته. ارميه من يوم ما صيت انا رميت طوبته خالص. انساني يا مصطفى. خلاص خلاص، روح روح ادور عليه، بس يوم ما تلاقيه ما ترجعيش بيه على هنا ابدا. انت بتطردني يا مصطفى. افهميها زي ما انت عاوزه، اذا كان لك ابن دور عليه. ما انا بقى من النهارده لا خلفت لا ولد ولا حتى بنت. تلاتين جنيه بحالهم يا فوقية؟ الراجل يقول ايه؟ ما قاعدينه بفلوسه؟ وما خدهمش ليه؟ هو غريب، ده اخويا يا رشاد، هو اصله مكسوف من قعدته هنا وعايز يحس انه واحد من البيت. قلت له ماله يا اخوي. ايه؟ ومن امتى الحب ده كله يا فوقية؟ الله، الحق عليا اللي ما خليتوش يقعد على طبلياتك ويتغدى بصارة ولا طحمية والحلو نباغة. كل واحد على قد طاقته يا فوقية. وهو طاقته انه يديني 30 جنيه اعمل بهم غدوة. اقول له لا، طب حاطط تحت المخدة فلوس ملهاش عد. ومنين الفلوس دي كلها؟ انت ناسي انه كان بيشتغل في الوكالة دي تجارة يا رشاد، والتجارة شطار. ما قالكيش هو ساب البيت ليه؟ قال لي طبعا، مش اخته حبيبته؟ بيقول اني زعلان مع ابوه عشان حاكم عليه ما يسهرش مع اصحابه. ان ما كانش شاب زي ده يسهر ويفرفش ويعيش حياته يعمل ايه؟ يقعد في البيت زي البنات. هو ابويا كده هيفضل باصص له على انه عيل. طب واحنا هنفضل ساكتين كده؟ المفروض ان احنا نصالحهم او على الاقل نديهم خبر انه هنا. طبعا، بس مش دلوقتي، لما النفوس تهدى شويه. بقول لك ايه يا رشاد يا حبيبي؟ نعم. سيب لنا الموضوع ده وما تشغلش بالك، انا هتصر. شفت يا شكري العيال فرحانين بك ازاي؟ اخصى عليك يا شكري، ليه كنت حارمنا انا وولادي منك يا اخويا؟ ده احنا حتى مناش غير بعض. خلاص يا فوقية، من النهارده مش حسيبك ابدا، لا انت ولا هبه ولا ميدو العفريت ده. اهو كده يا اخويا، انا محتاجه منك انك تكون جنبي، تشكيلي واشكيلك، تحن عليا وحن عليك، تقولي سرك واقولك على سري. احكيلي يا اخويا، ايه اللي جواه؟ اها، ما انا قلتلك يا فوقيه شوية زعل مع ابويا. وده يخليك تسيب البيت؟ ما انت وانا زعلت معاه وكان كل مرة ياخدك في حضنه ويقول ده اللي خرجت بيه من الدنيا. ايه اللي حصل؟ وبعدين يا فوقيه ظهر انك متضايقة من وجودي عندك. انا؟ لا لا يا اخويا لا، ده انا ما صدقت انك بقيت جنبي. خلاص يبقى اللي حصل حصل ومفيش داعي تفتحي كل شوية. خلاص يا اخويا اللي يريحك. كمان مش عايز اي حد يعرف اني عندك، وخصوصا ابوك وامك، لانهم لو عرفوا هيوصلحوني طبعا ونرجع لمشاكل تاني، وانا هنا بقى مرتاح. اللي تشوفه يا اخويا، اهم حاجة راحتك. يلا بقى لبس العيال، هاخدهم افسحهم. تفسحهم؟ تفسحهم فين يا شكر؟ تاني انت مالك بقى؟ ما تتدخليش بيني وبينهم لو سمحت. حاضر يا اخويا حاضر، هلبسهم ولما تنزلوا انتوا هنزل انا على السوق. يا حبيبي يا اخويا كل الحماية دي جواك. تسلمي يا اخويا يا حبيبي. طمني يا حاج الوان، ايه اللي ناقص؟ اللي ناقص ناقص يا مصطفى، اللي يشوف كده يا اخويا يقول انك هتسددهم. طبعا يا حاج، الغلطة غلطة ابني وانا اللي ملزم اصلحها. تصلحها منين؟ انت هتصلح ايه ولا ايه؟ انت ناسي المبلغ اللي انت سالفه عشان دروس المحروس؟ اسمع يا مصطفى، كفاية لغاية كده ونشيل ده من ده يرتاح ده عنده. تقصد ايه يا حاج؟ الارض واضح العوض على الله، ونقدر يا اخي ان 4000 جنيه اللي ناقصين مكافأة ليك عن السنين اللي اشتغلتها. تقصد يعني اننا زي ما دخلنا بالمعروف نخرج برضو بالمعروف. عندك حق، محدش يقدر يلومك، كفاية انك ما وصلتش الحكاية للبوليس، وده جميل هعيش طول عمري شايلهولك فوق راسي. ده عشان العشرة والعيش والمال اللي ابنك ما قطرهمش. عندك حق، كتر خيرك يا حاج. السلام عليكم. الحمد لله. كل يا رشاد كل، الاكل كتير، هنودي الاكل ده كله فين؟ لا انا خلاص شبعت على الاخر. ادي شكري. متشكرين يا سي شكري على الغدوة الفخفخة دي. ها العفو جوز اختي، وانا عملت ايه؟ الرك على طبخ. تسلم ايديك يا فوقة. لا يا اخويا الرك على اللي كلف، هي اكلة السمك دي اتكلفت شوية، دول 30 جنيه بحالهم. حق، ما كانش لك حق تغرم نفسك بالشكل ده سي شكري. انت لسه شفت حاجة؟ امال لما تشوف الهدوم والجزم اللي جابها للعيال تقول ايه؟ لا لا ده كتير قوي يا شكري، مالكيش حق يا فوقية. ليه كده؟ وانا مالي، هو اللي ضحك عليا وقال لي اخد العيال وافسحهم وتاريخ واخدهم عشان يكسيهم. يا جماعة دي حاجة بسيطة، انتوا ناسين انهم ولاد اختي. تعيش يا اخويا، تسلم لي ولا يحرمنيش من دخلتك عليا ابدا. عليك يا حاج علوان، بقى ده كلام تقوله؟ الحاج علوان صح يا بهي. احنا اللي غلط، احنا اللي جبناه لنفسنا. ده راجل صاحب راس مال معاه حق يخاف على ماله. منك انت يا مصطفى، اللي اتلسع من الشوربه بينفخ في الزبادي. ده راجل اتلسع في 4000 جنيه بحالهم، ومين عارف مش يمكن يكون فاكرني موالس مع ابنك في عملته. لا لا يا اخويا لا، هو انت جديد عليه؟ ده انت معاه من ايام ما كان واخد دكانه متر في متر في المغربلين. يوم يجي بعد العمر ده كله يخونك؟ امال يعني كلامه ده معايا معناه ايه؟ من زعله يا اخويا، من زعله من اللي حصل. ادي دقني ما كانش يبعت لك ويستسمحك كمان. ده كلام يا بهية، لو كنت شفت الطريقة اللي كلمني بيها ما كنتش قلت كده أبدا. طب وفرض إنه ما عملهاش وكلت البلح مليانة دكاكين ومحلات وإنت سمعتك زي الفل وألف من يتمنى يشغلك عنده. سمعتي؟ ما خلاص يا بهية خلاص، ابنك بقى عطوبي وهلهله. أهو خد جزاته وزمانه يا أخويا، حس بغلطته وكفاية عليه كده. كفاية؟ ده الدبح مش كفاية عليه. أقولك إيه، ربنا سهر له، وهو من سكة واحلى من سكة. اللهم الاعتراض يا رب، بيت خايبة في جوازها وواد من الشفرينة ومش عاوز حاله ينصلح. على فكرة فوقية كانت هنا النهاردة، انا مرضتش اقول لها حاجة. دي لسانها فالت تقول لجوزها وبعد كده يعيرها. خير ما عملتي، بس اياك هو رجله ما تحدفش على بيتها واحكي لها. وهو من امتى كان بيروح لها؟ طب يا ريت يا ريت على الاقل تيجي وتقول لي هو فين وقلبه يطمن. انت مطمن المشوار ده يا فواز؟ يا جدع خلي قلبك جامد، ما تبقاش كده. لكن هقول لك ايه، ما انت الحيلة اللي بتدلع ابن عم مصطفى. بعدها لك بقى هنقلنا جابنا اهو. يا شكري. لو كنت شفت اللي انا شفته اكيد ما كانش قلبك هيبقى خيرع بالشكل ده. لكن ليك حق، انت لا عمرك نمت على بلاط، ولا قضيت نص عمرك في الشارع، ولا اتحرمت من عيد جديده في العيد، وفوق كل ده امك ما راحتش تتجوز بعد ابوك ما مات باربع اشهر. في الاخر تقول لي انت مطمن؟ انا صاحبي مخاصم الامان، وهو كمان مخاصمني من يوم ابويا ما عملها وسابني في الدنيا وحدي ومشي. المهم الفلوس معاك؟ معايا، بس انا بيني وبينك برضو مش مطمن. لا اتم اخويا، لا بتاع كده ولا كده، ده طالع من المدرسة على الوكالة، لا لف ولا دار. امال الفلوس اللي معادي جابها منين؟ الله، هي التجارة بتكسب شوية، ده كان ايد ورجل الحاج علوان. على كده قعدته هتطول عندنا؟ بالعكس. ايه بس يا رشاد، الجدع بقاله هنا اكتر من اسبوع ما صرفناش عليه مليم واحد. على يدك كل يوم والتاني يخرج من محفظته ويجيب شيء وشويات. ده انت المفروض تحمد ربنا وتبوس ايدك وش وظهر ان ربنا بعت لنا واحد زي ده يخلينا نشم نفسنا شوية بعد الفقر اللي خد مننا رقات. انت ايه، ما بتحمدش ربنا ابدا؟ يا فوقي انا مش قصدي، هو انا مش من حق اعرف الضيف اللي قاعد في بيتي هيقعد عندي قد ايه؟ شكري مش ضيف يا رشاد، شكري صاحب بيت، والمفروض تشيله من على الارض شيل عشان اللي بيعمله معانا ومع اولادنا. سبحان مغير الاحوال. بتقول ايه؟ ولا حاجة ولا حاجة يا فوقي، ولا حاجة. اقول عليكم ايه جدعان رجاله مش كفايه؟ قول اللي تقوله يا معلم زرزور، المهم المعلوم كاش يا ابو الفوز اهم، وزي ما اتفقنا. بس كده شويه قوي يا معلم. مش فاهم يا سي شكري، لا مؤاخذه، البضاعه دي جايه لك من بق الاسد، ومش كل مره تسلم الجره. وما تنساش اننا بنضحي بفلوسنا وبروحنا وكده، العمليه ما تسويش. ايه الكلام ده، وعلمناهم الشحاته ولا ايه؟ ترقيها شكرا صح. اسكت انت يا فواز. سكت؟ انت صاحب المال وانت حر. وانا برضو حر. خلاص يا معلم انت حر، واللي انت ما ترضاش بيه يرضى بيه غيرك، والسوق ما بيشبعش. ما تقول له حاجة يا ابو الفوز. هقول ايه بس يا معلم، انا اصلي موقفي حشاش خالص، قصدي حساس. جرى يا معلم جرى ايه؟ هو انت هتدفع حاجة من جيبك؟ ما كل على الزبون. ايوه ايوه معلم زرزور، بن ارنود هلو كده. ماشي نزود المبلغ. اما صحيح يا اخوانا اللي تحسبه موسى يطلع فرعون؟ ايه ده دخانك عمانة يا معلم كمان. تعالى قرش نزل هنا طقم يا ابني، اروح اجيب لكم الفلوس. في انتظار يا معلم في انتظار. ايه ده الجمال ده، ايه ده الله يخرب بيتك وبيت سنينك، لعبتها صح قوي. ايه ده؟ امال يا صاحبي امال، لازم نبقى قدها وقدود وإلا نضيع. جاية جاية اللي بتخبط. ايه ايه يا مصطفى، ما لقيتش شغل برضه؟ ابدا يا بيه، زي ما رحت زي ما جيت. طب وبعدين؟ والله ما انا عارف يا باي، الكل شاري خاطر الحاج علوان، خايفين يشغلوني يزعل منهم. وهو الحاج علوان يرضى كده؟ هو لا يرحم ولا يخلي رحمة ربنا تنزل. الحكاية مش حكاية زعل الحاج علوان، الحقيقة بهية الناس أصبحت تخاف مني. التجارة سمعة يا بهية. ولا يهمك، إن شاء الله ربنا حيفرجها. هو ربنا بينسى حد وما تشيل هم. أنت لابسة كده رايحة فين؟ لا مشوار بسيط وحرجع على طول. مشوار فين يعني؟ تكونيش رايحة الفوقية؟ أوعي أوعي أكون ناجي أدور على المحروس. وماله يا مصطفى؟ هو مش ابني ومن حقي اعرف هو فين وعايش ازاي. ابني مش عاوز اجيبيها البر يا بهية. انا قلت الولد ده ما يعتبش باب البيت خالص. حصل يا راجل ارحمني، انا ما بقيتش انام الليل بطوله من لفيتي على ابني، ولا علشان ما ببينش قدامك ابقى نسيته. انا بقول يا بنت كفاية اللي هو فيه، اكتمي في نفسك وما تزوديش همه وما تعمليش مشاكل. واخرتها يا مصطفى، ابني غايب عني قديله دلوقتي اكتر من شهر ولا انا عارفة عنه حاجة. كل يوم اقول لنفسي يمكن ربنا يهديه، ولا ايه بيخبط على الباب، لكن ما بيجيش يا مصطفى، ما بيجيش. حول ولا قوة الا بالله. طب ايه مستغفر ربي. يلا ربنا يقدم اللي فيه الخير. الى ان نهتك وعودي. هاتي الهلاية دي. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. ايه تلفزيون ملون وغسالة؟ معقولة؟ طبعا. بس يا بنت الجيران يقولوا ايه؟ فرحتي فيك يا اخويا. يا حبيبي يا شكري، للدرجه دي غاليه عندك؟ طبعا. تعرف يا واد يا شكري، انا متهيألي يوم ما تسيب البيت وتمشي من هنا يمكن يجرى لي حاجه. للدرجه دي يا فوقيه؟ اصلك ما تعرفش انا اتعلقت بيك قد ايه. صحيح يا ولاد، الدب عمره ما يبقى ميه. طبعا يا فوقيه، ده انت اختي. يعني غاليه عندك قوي يا شكري؟ اموري وانت تشوفي. مش كتير، هما غوشتين ده شفتهم وحتجنن عليهم. ودول يطلعوا بكام؟ مش هيزيدوا عن 800 جنيه وما يضربهم الدم. يا ده مبلغ كبير قوي. شفت؟ مش قلتلك؟ امال فين بقى يا اخويا غلاوة اللي بتتكلم عليها؟ لا مش النظرية، الحكاية اني محتاج كل اللي معايا عشان شوية بضاعة هشتريها. خلاص انسى اللي قلتهولك ده. تعالي يا بنت انت، تعالي ما تزعليش. خلاص خلاص ماشي يا فوق، ماشي. تسلمي يا اخويا يا حبيبي، ولا تحرمش منك ابدا يا رب. لا كده ما ينفعش يا عواد، نزل الفلوس شويه، اشحال ما كناش زباينك يا اخي. ما ينفعش يا مدام، ما اقدرش اخصم اكتر من كده، 5 جنيه كفايه قوي كده. امر لله، خد فلوسك اهي. حلوين الغوشتين في ايدي مش كده؟ ألف مبروك يا هاني. الله يبارك فيك، فتك بعافية. أما معقولة؟ ازيك يا أما؟ وزي أبويا وشكري. أنت فين يا فوقية؟ يعني ما حدش بيشوفك يا بنتي. مشاغل يا أما، العيال ما بيبطلوش طلبات. إيه يا أما جاية تشتري؟ جاية أبيع يا فوقية الحالة والغويشة اللي حلوة. شفت الغويشتين دول يا أما؟ رشاد اصل اليومين دول متسهله معاها على الاخر، وراسه الف فلوس هيسيغني. حلوين يا بنتي، مبروكين عليك، انت صابره وربنا اراد يعوضك. الف مبروك يا بنتي. لكن قولي لي ياما، هتبيعهم ليه؟ خساره، هو اللي بيروح بيتعوض. ابوك قاعد من الشغل عديله يبي اكتر من شهر، والبيت لازم يمشي. زعلتيني يا عيني يابا. هو زعلان على حاج علوان؟ لا يا اختي لا، هو اللي قال ارتاح لي اسبوعين ثلاثه، الراجل كبر وصحته ما بقاش زي الاول. طب وشكري ما بيقومش بطلبات البيت ليه؟ انا نبنى الاقوم صحيح. الحقيقه هو ما بيبخلش بحاجه، لكن برضو ده شاب ومحتاج مصاريف ومحتاج يشيل قرشين عشان يتجوز. كده طبعا اذنك يا ام احسن رشاد في البيت ولو اتاخرت يبهدلني. اقعدي بعرف. الله يعافيك. سلمي على رشاد والعيال. سلمي انت على ابويا وعلى شكري. شكري مصطفى والتانية بيه اسمه فواز العسكري. او كده يا سي زرزور بقالك مدة نايم مع انك كنت من انشط رجالتنا. حد يكره الشغل يا سعادة البيه؟ اهو لما الفرام بتخش المصيرة جاي بقي اقول لسعادتك المهم رضاك علينا يا باشا. وايه حكايتهم دول يا زرزور؟ احكي لي بالتفصيل واياك تنسى حاجة. اقول لك يا سعادة البيه، انت بتقول ايه يا حاج علوان؟ معقول ده كله يحصل واحنا ما نعرفش؟ والله يا سي رشاد انا فكرتك عارف، عشان كده بشتكي لك من الواد وعملته. بقول لك يا سي رشاد، ادام الراجل ما جابلكوش خبر يبقى مفيش داعي تبين انك عارف، او تلاقيه مكسوف من العمله اللي عملها ابنه وما يصحش نحرجه. اطمن يا حاج، مش هجيب له سيره. واذا قابلته بقى قول له الحاج عاوزك ضروري، ولا اقول لك انا هبعت له الواد جمعه عشان ما يشكش انك عرفت حاجه. خليك انت بعيد. اللي تشوفه يا حاج علوان. عن اذنك. والقهوه معلش خليها مره تانية. هيكون ليه يعني يا ست فوقيه؟ لازم في سبب يا اخويا. انا عارفه لك سبب. راجع البيت متاخر ودخلت وانا قاعده انا واخويا في الصاله ما نطقتش بكلمه، والنهارده قايم من النوم وزك شبرين. ليه ده كله؟ اللي حتى ما قلت مبروك على التلفزيون الملون ولا الغسالة ولا حتى الغوايش اللي انت عملت بحلق فيهم كل شوية. اتكلم يا رشاد، يمكن عندك حاجة اقول. اخوك لازم يسيب البيت يا فوقية. يسيب البيت؟ انت بتقول ايه؟ اي قول كده؟ انا كنت حاسة انك بتغير منه عشان بيعرف يجيب اللي انت ما قدرتش تجيبه. يا رجل اختشي شوية، ده لنا هو علينا كنا نصنا. انت ايه؟ اخوك بيجيب اللي بيجيبه عشان حرام يا فوقية، وفلوسه كلها حرام في حرام. هي حطرت لي كده يا رشاد؟ اخوك سرق 4000 جنيه من الحاج علوان، وبسببه ابوك انطرد من الشغل. انا كان قلبي حاسس، ولما كنت اسألك تقولي دي تجارة يا رشاد والتجارة شفاق. مش بقولك بتغير منه؟ انا ليه؟ اسمعي يا فوقية، انا لما شفت الفلوس الكتير اللي معاه الفرد لعب تعبي، قلت لا لازم اروح الوكالة لابوكي واسأله. لقيت ابوكي سايب الوكالة بقاله اكتر من شهر بسبب عملته. ده كذب يا رشاد، كذب. ابوي قاعد في البيت عشان تعبان وعايز يرتاح شوية. ده الكلام اللي امي قاله لي بنفسها. خلاص اسأليه، اسأل ابوكي، اسأل الحاج علوان اللي حكالي. كلكم مستكترين عليا ان اشوف يومين كويسين بعد الفقر اللي كنا فيه، وانت اولهم. شكري مش هيسيبني ولا هيسيب البيت ده ابدا يا رشاد. بعد اللي عرفتيه يا فوقية تدخلي بيتك فلوس حرام؟ تأكلي ولادك بفلوس حرام؟ ده دخل بشنطة وخارج بشنطة، احنا عارفين الشنط دي فيها ايه؟ اسمعي يا فوقية، وجود اخوكي هنا كوم ووجودي هنا كوم تاني. يعني ايه؟ انت بتهددني يا رشاد؟ يعني فكري واختاري وشوفي مين فينا راجل البيت. من غير ما افكر انا ما اعرف اشتغل على اخويا. كده تبقى انت من سكه وانا من سكه يا فوقيه. عين العقل النجيد يا راجل، انت كنت بتتلكك. ما صدقت كلمة قلتها ساعة غضب. ما تأخذنيش يا حاج علوان، أنا قلت ما انتقلش عليك أكثر من كده، وكفاية اللي حصل. اللي حصل حصل، انساه يا مصطفى. لا نقدر استغنى عنك ولا الوكالة تمشي من غيرك، وإن كان على ابنك ربنا هو الهادي. دور عليه، إن ما كانش عشانه يبقى عشان خاطر أمه اللي زمانها قلبها متشحتف عليه. يلا يا اخويا شوف شغلك وربنا يصلح الاحوال. ازاي يا فوقية؟ ازاي تسيبيه يمشي وعياله؟ ازاي يبعد عنهم كده؟ خدوا مني ايه عياله غير الفقر والعيشة الضنك اللي طول عمره ما عيشنا فيه؟ اكيد يا فوقية الخناقة دي كانت بسبب يعني. لا يا اخويا لا، واحنا من امتى ما كناش بنتخانق؟ هو كده ما يبطلش نكد. طيب قوليلي الاقيه فين وانا اجيبه واصالحكم والراجل يرجع لبيته وعياله؟ يصالحنا ايه؟ ده انا ما صدقت انه مشي، ده حد يمشي نقع وتفك من حوالين رقبتي. اللي ما شفت معاه يوم اتحكى بيه. طب يا ريت هو يصدق ويبعت لي ورقتي. انت اتجننتي يا فويه وعيالك. كفايه علينا انت يا اخويا. هو انت معوزنا حاجه؟ انت جوزي واخويا وعيالي وكل حاجه ليا في الدنيا. قول لي يا شكري، انت صحيح خدت فلوس من الحاجه علوان؟ ها، وعرفت منين؟ مين اللي قالك؟ يعني خدت غلطه فويه والشيطان شاطر، لكن خلاص كانت مره وتوبه. طب والشنط اللي انت داخل بيها وخارج دي؟ دي بضاعه، شويه شرابات على شويه مناديل، تجاره يعني، واديك شايفه مكسبها. فويه اذا كنت اتضايقتي من وجودي عندك انا ممكن امشي واشوف لوكان ده عضو فيه. لا يا شكري لا، انا بس بسالك، هو انا بقالي حد غيرك؟ على فكره خدي 300 جنيه ماشي نفسك بيهم، اكيد انت محتاجه فلوس بعد رشاد ما مشي. تعيش يا اخويا، مش بقول لك ما بقالناش غيرك. ده اكيد رشاد راجع عشان يصالح. ابويا شكري. خلاص يا سياده النقيب، كده قضيه شكري وفواز اكتملت. احنا جاهزين يا فندم وفي انتظار اوامر سعادتك. النهارده هنقبض عليهم، بس مهم ان احنا نقبض عليهم متلبسين، هم والتجار اللي بيشتروا منهم، عشان ما يبقاش في اي ثغره في القضيه. ده كان لازم يتم من زمان يا فندم. كان لازم نصبر لغايه ما القضيه تكتمل اركانها، ولغايه ما زرزور ياكد لنا الميعاد اللي هيستلموا فيه. وامتى الاستلام يا فندم؟ هبقى اقول لك. اوعى فويه، اقفل الباب بسرعه. حاضر يا اخويا. ايه يا شكري في ايه؟ مالك مخدود وسنها كده؟ تعالي افتحي الدولاب بسرعه بسرعه فويه بسرعه. الدولاب في ايه؟ الشنطه اللي معاك دي يا شكري. تعالي معاكي بسرعه فويه بسرعه، مفيش وقت، افتحي الدولاب بسرعه. ايه ده؟ مين اللي بيخبط كده؟ افتح يا شكري. وايه اللي هنفتح الباب الاول؟ افتح الباب يا عسكري. لا لا خويا لا، ما تفتحيش ما تفتحيش. هات الشنطه اللي في ايده العسكري. ايه في ايه يا حضرتك الضابط؟ مش عارفه في ايه. اقبض عليهم. مخدرات يا لهوي، ابني تاجر مخدرات. وبعدين يا ست انتي اما بطلتيش الدوسه دي همشيكي من هنا. معلش معلش يا شويش، مشكله يا بهيه. ايه ايه دي شويه اما اشوف ايه الحكايه. هم فين دلوقتي يا شويش؟ عند البه وكيل النيابه. يا ساتر يا ساتر، استر يا رب استر يا رب. ابني ابني بنتي كده يا شكري، مخدرات يا ابني. تعملي في امك كده يا فويه؟ تعملي كده ليه؟ ليه ده كله يا فوري؟ كان ليه؟ اللي حصل يا رشاد؟ المهم خلوا بالكم العيال. عرفت اللي اتعمل يا فوري؟ حرمتي من اللي اطمن على امي، وانا اللي كنت ما بنامش الليل بعد ما شكري ماشي وبعد عن حضني. عرفت عرفت يا امه عرفت. يا ما نصحتك يا فوري، ما كنتش بتطقي لي كلمه، مع اني مش عدوك، انا جوزك ابو عيالك اللي عمره ما قصر معاك في حاجه. كل اللي قاسم لي بيه ربنا كنت بجيب احطه في ايديكي. يا ما عيرتيني بفقري، يا ما حسستيني بعجزي، مع ان العجز كان فيك انت. عملتلك ايه الفلوس يا فوقيه؟ عملك ايه التلفزيون الملون والغساله والغوايش اللي مخبياهم دلوقتي الكلبشات؟ كفايه يا رشاد كفايه، انا غلطت وديني قدامكم باخد جزائي. سامحوني سامحوني كلكم، انت وامي وابويا. للدرجه دي يابا مش عايز تبصلي؟ عندك حق. ربنا معاك ربنا معاك يا فوقي يا بنتي. يا بقالك سنين ما قلتهاش يا بنتي. دين مولاك، دين مولاك يا فوقي، وانا ليا من غيرك انت وشكري، ما في اب يستغنى عن ولاده. حبيبي يابا، حبيبي ادعي لي يابا، ادعي لي وما تحرميش من رضاك عني. يا ريتك الشكري، يا ريتك كنت خليت بالك من رضاي، ما كانش حصل اللي حصل. غلطة، غلطة يابا، واديني بدفع ثمنها. ادعي لي ياما، ادعي لي. دعي لك يا شكري، دعي لك انت وفوقية، دعي لك يا ولادي، ربنا معاك انت واختك. اتفضل يا شيدي، اتفضل معايا، حط ضابط مسالي في العربية. يلا بي يلا يا شهد، اديكوا معايا من رب العيان. ولاد بهيه.